ما توجدش في كل الناس، لان زي ما قلنا سابقا ان يفرض من الجائز ان يكون لي بيت، عشان هيبقى من الممكن ان يبقى لي بيت اروح اتعلم الهندسه واعمل الرسم واعمل التصميم واعمل واتعلم ابقى بنا واتعلم ابقى بتاع كهرباء واتعلم ابقى مكافئات كل ده اعمله. طب انا عايز البس جلابيه، ضروري بقى اتعلم ان انا اجز الصوف ولا اجيب القط وبعدين اغزله وبعدين انسجه وبعدين اخيطه جلابيه؟ يقول لك لا، خلي واحد في شغله ينفع الكل فيه وواحد تاني في شغله تانيه ينفع الكل فيه، عشان يبقى الاستفراغ النفع ايه؟ النفع موجود. الله، اذا كلنا عايزين بعض. اللي عايزين بعض دي مش لازم يبقى معاهم تعايش سلمي ولا يبقى منهم عراك؟ ام قال لك العراك ده هيعمل ايه؟ ام قال لك يضعف القوه، لانه هيخلينا ايه؟ ندافع بعض. ومعنى ندافع بعض هنضيع قوه ايه؟ سدى. وهو يريد القوه متسانده لا متعانده، لا متعانده. فعلشان كده ان شكرتم وامنتم مش هفعل بعذابكم شيء، لكن ان لم تشكروا وتامنوا افعل بعذابكم شيء. اعمل ايه؟ اما قال اجبكم بالنسبه مش لي، لا بالنسبه لبعض. الله، يبقى اذا طيب ايه شكرتم وامنتم؟ ام قال لك ما هو الشكر؟ اولا الشكر ازداء ثناء ممن نالته نعمه الى المنعم. مش هو ده اللي بيحصل؟ بتشكره يعني ايه؟ بتشكره يعني كانه قدم لك ايه؟ قدم لك نعمه، فبتقول له كتر خيرك. ادي الشكر. طب والايمان؟ الايمان اليقين بانه اله واحد وبتاع. ام قال لك الله، هو نقول لسابق الشكر ولا الايمان؟ ام قال لك تعالى نشوف كده. هو الانسان زي ما قلنا الرجل اللي انقطعت به اسباب الحياه وقعد في صحراء ولم يجد ماء ولا طعاما ولا شرابا، ثم اخذته سنه من النوم ثم استيقظ فوجد مائده، والمائده عليها طعام طيب وهو جعان وعليها شراب وعليها الله. بالله ساعه ما يستيقظ ويلاقي دي ما يسالش بعقله وده مين اللي جابه؟ ايه اللي عمل العمليه دي؟ ويقعد يفكر ونفسه يشوف عشان يقول له ايه؟ انت انقذتني. فلو ان جاءه واحد قال له والله ده فلان اللي قاعد هناك هناك له هو اللي عمله، يعمل ايه بقى؟ يتم رايحه عشان يعمل ايه؟ يشكره. وبعدين يقول له يا سلام بقى انت تعرفني؟ لا والله ما اعرفكش. ما عملت دي قال لك انسانيه ورحمه، قال لك ده انت تستحق ان ايه؟ ان تحب وان تحترم وان يقول لك راي انك انت يبقى جه الايمان بالذات بعد الانتفاع بالنعمه. اول ما يجي الانسان في الكون يجد كون منظم، يبص كده ما حدش قال له حاجه ابدا ولا جاب له مناسبه اله ولا دين ولا اي حاجه، الا انه نام كده التفت لقى الشمس طالعه عليه الله، وبعدين التفت لقى المطر بينزل له بالمطر، التفت لقى الارض بتديله زرع، التفت الله. بالله نفسه كده ما تستشرفش عشان يعرف مين اللي عمل له الحكايه دي، لازم كده. يوم لما يجي رسول بقى يقول له انت بتدور على ايه؟ على القوه اللي عملت لك كل ده اللي ما تقدرش عليه ده؟ قول له اسمها الله، وعايز منك كذا ومطلوب منك كذا ومطلوب منك كذا. يبقى وقع الايمان موقعه من ايه؟ من النعمه. يبقى الاول يوجد ايه؟ الاول يوجد شكر، وبعد ذلك يوجد ايمان. فالشكر عرفان اجمال، انما الايمان عرفان ايه؟ تفصيل. الشكر متعلق بالنعمه مش كده، انما الايمان متعلق بالذات التي وهبت النعمه. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. انا بطلبش منكم انتوا تشكروني، ده انا بقى انا يا الهي يا واهب النعمه بشكر الله. ازاي بقى الحكايه دي؟ انا شوف بقى، ولله المثل الاعلى. انت جئت لابنك بشويه لعب، وما تجيبلوش لعب في البيت الا بعد ان تكون قد استوفيت ضروريات الحياه. ما تجيبلوش لعب في البيت وانت ما فطرتوش، ما تجيبلوش لعب في البيت وانت ما اديتوش يلبس. اذا انت بتجيب له شويه حاجه يلعب بقى ليقضي بقى وقت فراغ كده وبتاع وحاجات دي فرع ايه؟ فرع ان الضروريات اكتملت على الارض. يقوم انت لما تيجي تقول له اللعبه دي للعب بس، تاخدها ساعه ما تحب تلعب، لان كل حاجه هنا في البيت لها مهمه بتؤديه. ده انت عايز تأدبه علشان يلعب بايه ولا يلعبش بايه؟ لانه لو لعب بكل حاجه في البيت كل يوم بدك ايه؟ كل يوم بدك اساس جديد مش كده ولا لا؟